دكتور دكتور جابر دكتور صلاح هو مين دكتور جابر ودكتور صلاح ده ماشي واو دي مذاكرة برافو عليك ومين يقول العوامل اللي ادت لظهور الخدمه الاجتماعيه؟ ثانية مش عارف؟ كله ما حضرش؟ كله هو الاسبوع يحضر؟ لا حضرنا بس مش فاكرة زي ما قلت لكم كده دكتور جابر الاسبوع اللي فات اداكم تطور من الشؤون الاجتماعيه سواء محليا لو في مصر او اقليميا لو كان في السعوديه او دوليا اللي هي في الولايات المتحده اللي تعتبر منشا الخدمه الاجتماعيه اللي هي وشيعت فيها او بدايه الخدمه الاجتماعيه كانت فيها وبعد كده صدرتها للعالم اجمع. وبعد كده اتكلم معاكم عن العوامل التي ادت الى لا ما خدناش العامل يا دكتور خدناه والعوامل التي ادت الى ظهور مثل الخدمه الاجتماعيه واتكلم ايضا معكم عن مراحل تطور مثل الخدمه الاجتماعيه المرحله النفسيه مرورا بالمرحله الاجتماعيه وصولا للمرحله الراديكاليه تمام بعد كده اتحدث معكم ايضا عن مداخل تطور الخدمه الاجتماعيه وبعد كده صور وصوله الخدمه الاجتماعيه في عيون المحيطين او مدى الاعتراف المجتمعي بمهنه الخدمه الاجتماعيه اين وصلت؟ تمام؟ النهارده ان شاء الله هنستكمل شرح الماده الخاصه بمقدمه الخدمه الاجتماعيه وناخد الفصل الثاني اللي هو مفهوم الخدمه الاجتماعيه. هيتناول في هذا الفصل نوع من النقاط الاساسيه اول حاجه هنتعرف على ايه هو مفهوم الخدمه الاجتماعيه. ثاني حاجة نتعرف على خصائص مهنة الخدمة الاجتماعية وأهداف مهنة الخدمة الاجتماعية وهي الريليشن شيب العلاقة بين مهنة الخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية. نتعرف أيضا على التحديات والصعوبات أو المعوقات اللي تواجه مهنة الخدمة الاجتماعية وبعد كده في النهاية نتعرف على إيه هي أهم المؤشرات اللازمة لتطوير مهنة الخدمة الاجتماعية. أول نقطة نتناولها اللي هو مفهوم مهنة الخدمة الاجتماعية. مين شاطر يقول لي من وجهة نظره إيه هو مفهوم الخدمة الاجتماعية؟ المجموعة اللي في الأول كانت أكثر منكم على فكرة. اللي عايز يتكلم يرفع ايده ويقف بصوت عالي ويتكلم. محدش يستخدم اسلوب المعيز في الكلام بالذراع كده لا اتكلم واقف كده وكده. ها حد يفكر برافو اتفضل نعم كويس وفي مفاهيم دينيه موجوده في الكتاب زي عربي او زي اجنبي. فانتوا انا ما بحبش اقول الحاجات اللي مش موجوده في الكتاب، الكتاب هتقروها هتفهموها يعني، بس في كذا مفهوم عربي وكذا مفهوم اجنبي، فانتوا كيفوا مفهومين عربي ومفهومين اجنبي. تمام؟ ايه ابسط مفهوم للخدمه الاجتماعيه من وجهه او احدث مفهوم للخدمه الاجتماعيه؟ احدث مفهوم للخدمه الاجتماعيه انا قريته يمكن امبارح وانا بجهز المحاضره، اللي هو مفهوم وضعه تشارلز زاسترو، احد من علماء الخدمه الاجتماعيه في العالم اسمه تشارلز زاسترو. قال ان السوشيال وورك از ذا يوزنج اوف بروبلم سولفنج بروسيس تو انترفينشن ا فاريوس سايز including individuals, families, group, organization, and community. يعني كلام ده؟ يعني الخدمة الاجتماعية مهنة بتمارس أو بتستخدم problem solving process مدخل حل المشكلة للتعامل مع مختلف الأنصاف، وبتتضمن هذه الأنصاف الأفراد، الجماعات، الأسر، المؤسسات، والمجتمعات. معنى الكلام ده ان الخدمه الاجتماعيه مش بتكتفي بالتدخل او حل مشكلات العميل فقط، لا، الخدمه الاجتماعيه بتتعامل مع الجماعات، بتتعامل مع الاسر والوحدات الخاصه بالاسره، بتتعامل مع المؤسسات، بتتعامل مع المجتمعات الكبيره. ويمكن الدكتور جابر اداكم من في نفس الخدمه الاجتماعيه ان الخدمه الاجتماعيه لها ثلاث طرق، اللي هم ايه؟ خدمه الفرد، الجماعه، وتنظيم المجتمع. طريقه خدمه الفرد اللي انشات امتى؟ 1800 الجماعه 1936، التنظيم 1949 خدمه الفرد أو طريقة خدمة الفرد اللي بتكلم على اللي وراها دي، أنت عايز منها إيه؟ اللبس أحمر. خدمة الفرد اللي هي including أو dealing with individuals face to face، اللي هي بتتعامل مع العميل وجه لوجه، اللي بتتعامل مع نسق الفردي، طالب، مريض، معوق، مسجون، حدث، مسن، عنده مشكلة معينة، عنده حاجة معينة، فبيحول الأخصائي الاجتماعي اللي بيعمل في هذه المؤسسات إشباع هذه الحاجات لهذا العميل، يتعامل مع فرد. فكر الجماعة بيتعامل مع جماعة من العملاء لهم نفس الصفة أو نفس المشكلة، تمام، او نفس الاحتياج، تمام، زي مثلا عامل مع جامعات الشباب في مركز الشباب، عامل مع جامعات الطلاب في المدارس، بقدم لهم انشطه، بقدم خدمات، بقدم برامج، سواء كانت ترفيهيه، ثقافيه، اجتماعيه، جواله، رحلات، حفلات او ما شابه ذلك. تنظيم المجتمع او اخصائي تنظيم المجتمع ده بيتعامل مع المؤسسات والمجتمعات الصغيرة والمجتمعات المحلية والمجتمعات الكبيرة، لكن نسميها البناءات المحيطة بالعملاء للتأثير فيها والاستفادة منها. زي الأخصائي الاجتماعي المفروض يتعامل مع المؤسسات الشؤون الاجتماعية لتوفير الاحتياجات المادية للطلاب مثلا أو العملاء المحتاجين اقتصاديا. بيتعامل مع المؤسسات الصحية لتوفير الخدمات الطبية للمرضى المحتاجين. بيتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني زي مؤسسات جمعيات رجال الاعمال وما شابه ذلك لتوفير الموارد الاقتصاديه. بيتعامل مع المصحات النفسيه لتوفير الخدمات النفسيه. بيتعامل مع مؤسسات رعايه الشباب لتوفير الخدمات الترفيهيه للطلاب والشباب اللي بيشتغل معاهم. اذا الاقتصاد الاجتماعي لازم اللي هو الاتجاه الجديد لازم يكون ممارس عام، يعني يكون عنده درايه بخدمه الفرد، عنده دراية بخدمة الجماعة، عنده دراية بتنظيم مجتمع، لأن في حاجة اسمها تكامل طرق الخدمة الاجتماعية، أو في حاجة جديدة اسمها جنراليست براكتس سوشيال وورك، اللي هي الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية، اللي هو بيتخرج بيتخرج حاجه اسمها ممارس عام، ما بيتخرجش اخصائي فرد او اخصائي جماعه او اخصائي تنظيم مجتمع، لا المتخرج اخصائي اجتماعي قادر على العمل مع كافه المؤسسات وكافه المجتمع. المفهوم التالي للخدمه الاجتماعيه اللي هي مهنه تعمل من خلال توفير الانشطه والمجهودات المختلفه من خلال اخصائي اجتماعي مدرب تدريب نظري وعملي يقدم خدمات او يساعد في حل المشكلات للعملاء من خلال مؤسسه اجتماعيه. تمام، ده ابسط مفهومين للخدمه الاجتماعيه. النقطه الثانيه هنتكلم فيها هي خصائص مهنه الخدمه الاجتماعيه. اي مهنه من المهن المعروفه زي مهنه الخدمه الاجتماعيه لها مجموعه من الخصائص، ولو ما فيش خصائص للمهنه اذا هي لم تصبح او لم تصل الى مرحله المهنه. مهنه الخدمه الاجتماعيه تعتبر من اولى المهن في البلاد او المجتمعات المتقدمه. يعني احنا لو نظرنا للخدمه الاجتماعيه في امريكا للعملاء. اولى هذه المقومات ايه؟ الاخصائي الاجتماعي. لابد ان يكون الاخصائي الاجتماعي معد اعداد نظري اللي بنعمله دلوقتي واعداد عملي اللي هو من خلال التدريب الميداني جيد يقدر يستطيع ممارسه المهنه. المقوم الثاني المؤسسه. الاخصائي الاجتماعي بيمارس مهامه فين؟ بيمارس مهامه في مؤسسه اجتماعيه يكون لها شروط معينه لتقديم الخدمه. من ضمن المقومات العملاء لابد ان يكون فيه عميل اللي هو متلقي الخدمه اللي هو بيحصل على الخدمه، لذلك فيه دي مهمه جدا جدا للحصول على الخدمه. من ضمن المقومات ايضا مجتمع يكون معترف بالمهنه او حاسس بالمهنه او الدور المهم اللي بيأديه الاخصائي الاجتماعي. تمام، من ضمن المقومات في مؤسسات تقوم بتدريس مهنه الخدمه الاجتماعيه. عندنا كليات كتير وعندنا معاهد اكتر لتدريس مهنه الخدمه الاجتماعيه او بتخرج اخصائيين اجتماعيين بيعملون في المجالات المختلفه. كل المجالات الموجوده في المجتمع اللي تعرفها او اللي ما تعرفهاش الاخصائي الاجتماعي شغال فيها. الاخصائي الاجتماعي بيشتغل في مجال المدرسه في المدارس. الاخصائي الاجتماعي بيشتغل في الجامعات مع الشباب او في مراكز الشباب المتواجده في كافه القرى والمراكز. الاخصائي الاجتماعي بيشتغل في المستشفيات. الاخصائي الاجتماعي في المستشفى. الاخصائي الاجتماعي بيشتغل مع كافه فئات الضمان الاجتماعي اللي هي وزاره الشؤون الاجتماعيه، طب وزاره الشؤون الاجتماعيه الوزاره بتاعتنا الاخصائيين الاجتماعيين، سواء مع الاحداث، مع المتسولين، مع الايتام، مع الاطفال الشوارع، الاطفال المعرضين للخطر، مع الاحداث المنحرفين، مع المعاقين بمختلف اشكال الاعاقه بتاعتهم، سواء معاق سمعي، معاق بصري، معاق ذهني. الاخصائي الاجتماعي بيشتغل في مجال القوات المسلحه. الاخصائي الاجتماعي بيشتغل في مجال الشرطه. الاخصائي الاجتماعي بيشتغل في مجال العلاقه العامه في الشركات والمصانع المختلفه والمجال العمالي. الاخصائي الاجتماعي بيشتغل في المجال البيئي في كافه المؤسسات الخاصه بالبيئه. الاخصائي الاجتماعي بيشتغل في المجتمعات المستحدثه. التخصص الاجتماعي بيشتغل في المجال المحمود اللي عرفه بشكل كامل مع مجال المسنين في كافة المجالات اللي انت تدخل في بال المكان. تمام؟ بيشتغل التخصص الاجتماعي. مفيش مجال موجود في المجتمع اللي ما تلاقي فيه اخصائي اجتماعي شغال. ده يوضح لك مدى اهميه دور الاخصائي الاجتماعي الفعلي في هذه المؤسسه. لكن للاسف الاخصائيين الاجتماعيين في اغلب هذه المؤسسات لا يدركون بشكل او باخر طبيعه الدور بتاعهم. انتوا كلكم كنتوا في مدارس ثانوي، هل كلكم كنتوا بتحسوا او بتشعروا بوجود الاخصائي الاجتماعي في المدارس؟ كانش موجود اصلا الا من رحم ربي. ليه؟ لان للاسف مش مهتم بيها اصلا. الاخصائي الاجتماعي في هذه المؤسسات زي المدرسه، لما ادي مثال المدرسه، جه في الكليه ما عنديش استعداد ان يكون اخصائي اجتماعي. يعني انا في بدايه السنة لما كنت بعمل اختبارات شخصيه ليكم انتوا، 90% من الناس اللي عملت لها اختبار شخصي وانا بسالها بقول لها انت دخلت ليه خدمه اجتماعيه؟ تقول لي توصيل. ده معناه ان مفيش استعداد شخصي عندك عشان تبقى اخصائي اجتماعي، رغم انها هي من المهن المهمه جدا في المجتمع. يعني لو وزرنا مثلا او عملنا عمليه ايفالويشن تقييم في الخدمه الاجتماعيه في دوله زي امريكا، هنلاقي ان الخدمه الاجتماعيه من اولى المهن الموجوده في امريكا اللي بتمارس هناك، لدرجه ان في حاجه اسمها برايفت تراكس، حاجه اسمها ممارسه خاصه هناك. انك انت بتاخد تدريب معين بعد البكالوريوس او تاخد ماجستير، بيدوك حاجه اسمها تصريح مزاولات المهنه زي الطبيب وزي الدكتور. تفتح عياده ويبقى ليك المرضى بتوعك، مرضى اجتماعيين او مرضى نفسيين وعلاقات اسريه ومن تاجيل الصحه العقليه وغيرها وغيرها وغيرها من التخصصات الموجوده هناك اللي لها دور مهم جدا في المجتمع الامريكي او المجتمعات المتقدمه بشكل عام. استراليا وامريكا وكندا والدول دي، التخصص الاجتماعي من نمبر 1، يعني اقوى مهنتين في هناك تلاقي المحاماه والسوشيال وركر، التخصص الاجتماعي. بعد كده يجي بقى الهندسه والطب والكلام ده والكلام ده. احنا هنا ما عندناش، لما ما عندناش الاستعداد الشخصي للعمل الاجتماعي، فبتيجي المحاضرات ما عندكش رغبه في الحضور، او لو انت حاضر خلاص عشان تعرف من الحضور او الغياب، فبتطلع اخصائي اجتماعي مش فاهم ايه هو دورك الاساسي. فبتروح تشتغل في مدرسه في البدايه، تقعد مع مدير المدرسه عشان يوضح لك للاسف ايه هو شغلك، ولو المدير يقول لك انت هتقعد على الباب. زي بتاع الامن يعني، انت هتشتغل في المقصف المدرسي في الجامعه الاستهلاكيه. انت هتبيع سندوتشات. انت هتشتغل بعض الاعمال الاداريه. انت طبعا مش فاهم ايه هو طبيعه دورك في المدرسه. للاسف هتوافق باي عمل لجنه فيه. غير الاخصائي الاجتماعي فاهم لو عنده رغبه، لا انا دوري مش كده. انا دوري اني اكتشف الحالات المشكله الموجوده في المدرسه واعمل على التخفيف من المؤسسات الخاصه بيها. أنا دوري أمين سر كل الجماعات الموجودة في المدرسة، من جماعة الرواد، مجلس العلماء، جماعة المعلمين، جماعة الشرطة المدرسية، جماعة الهلال الأحمر، كافة التنظيمات المدرسية الموجودة في المدرسة، أنت المدير بتاعها، بعد المدير على طول، أنت أمين سر هذه الجماعات كلها. دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة يعتبر يفوق دور المدرس. ده لازم الاخصائي الاجتماعي اللي فاهم. الاخصائي المدرس بيعمل ايه في المدرسه؟ بيقدم خدمات ايه؟ تعليميه، بيقدم خدمات تعليميه. الاخصائي الاجتماعي بيعمل ايه؟ بيقدم خدمات تثقيفيه تعليميه للطلاب من خلال التوعيه بكافه الظواهر والمشكلات. بيقدم خدمات تثقيفيه من خلال البرامج التثقيفيه اللي بيقدمها. بيقدم اللي هي المسابقات والحاجات اللي بتحدث في المدرسه، خدمات ترفيهيه من خلال الرحلات ومن خلال الحفلات ومن خلال الحاجات اللي بتقدمها في المدرسه اللي هي من صميم ادواره، خدمات اللي هي احنا بنسميها خدمات تنسيقيه اللي هو بيرصح بين الاسره والمدرسه وبين الطالب والمدرس، لو اي مشكله بين الطالب والمدرس هو اللي بيحلها، لو المشكلة عنده في البيت هو المفروض بيحلها، يبقى في علاقة بينه وبين البيت اللي هو أسرة الطالب لو عنده مشكلة معينة، وبيبقى في اجتماعات دروب جدا. لخسرتي إن المدرس بيدي الحصة بتاعته بيروح، لا لخسر اجتماعي علاقاته وأدواره متشعبة لدرجة لا تتخيلها في المدرسة. يعني لدرجة إن هو العمود الفقري في المدرسة. لكن هو مش عارف او مش عايز يشتغل او مش عارف طبيعه دوره، فلذلك النظره في الاخصائي الاجتماعي الى الان نظره غير جيده للاسف. العيب مننا احنا، الاخصائي الاجتماعي اشتغل والاخصائي الاجتماعي قدم الخدمات بتاعته والاخصائي الاجتماعي قام بكافه ادواره الموجوده في المدرسه، طالب هيشعر ان في حاجه اسمها اخصائي اجتماعي لدور مهم، هيروح يحكي الاسره بتاعته. هو الاخصائي الاجتماعي يعمل اجتماعات مع مبتدئ المجالس والامناء والامور ويعرف افكاره واعراضه والانشطه اللي تقدم، كل ده هيحدث هيحسن الصوره بتاعت الخدمه الاجتماعيه لدى فريق العمل المعتن به ولدى الطلاب ولدى الاسره، فيحدث اعتراف مجتمعي كامل ويحس المجتمع باهميه دور الاخصائي الاجتماعي في اي مجال من مجالات المجتمع. الخاصيه الثانيه ان الخدمه الاجتماعيه لها طرق اساسيه طرق فرعيه. الطرق الاساسيه زي ما قلنا ان تقدم الفرد تقدم الجماعه تنظيم المجتمع التخطيط الاجتماعي والبحث، دي طرق تعتبر طرق مساعده. الخدمه الاجتماعيه تمارس من ضمن خصائصها انها تمارس من خلال مجالات مختلفه، احنا قلناها كافه المجالات الموجوده في المجتمع. من ضمن خصائصها ايضا انها تمارس من خلال الاخصائيين الاجتماعيين، تمارس من خلال مؤسسات اجتماعيه لها بناء ووظيفه، بناء هيكل تنظيمي كامل، مكان جيد، ميزانيات جيده تستطيع تقديم خدمات مختلفه للعملاء. الخدمه الاجتماعيه بتمارس من خلال اعداد اخصائيين اجتماعيين من خلال كليات ومعاهد كثيره جدا على مستوى الجمهوريه. المفروض بدعم على اعداد اخصائيين اجتماعيين جيدين. من ضمن خصائصها ان لها اساليبها ولها استراتيجياتها ولها تكتيكاتها ولها ادوارها اللي بيقوم بيها الاخصائي الاجتماعي في حل المشكله. لان انا الاخصائي الاجتماعي لما بتواجهني مشكله انا ما بتعاملش المفروض مع المشكله زي الشخص العادي. انت مثلا دلوقتي لسه مش اخصائي اجتماعي، فأي زميلة ليك أو أي حد زميلة بيحصل لما تسافر كده تقول له إن المفروض تعمل كده بشكل اتجاهي أو بشكل عشوائي. لكن لما بتبقى أخصائي اجتماعي ويجي لك عميل تلميذ مثلا شغال في مدرسة أو في أي مكان ويجي لك طالب عنده مشكلة، أنت بتتصرف كده في أسس علمية للتعامل مع المشكلة، في حاجة اسمها دراسة، في حاجة اسمها تشخيص، في حاجة اسمها علاج. زي الدكتور بالظبط، زي الطبيب بالظبط، طبيب البشر. احنا مشكلة اجتماعية هو مشكلة صحية، تمام؟ لما أنت تروح للدكتور بتعمل إيه هناك؟ بيقول لك أنت عندك إيه؟ فبتبتدي تتكلم، أنا بحس بكذا على الحتة الفلانية، بيقول لك خلاص أنت روح اعمل لي إشعة وتحليل، تعمل له إشعة وتحليل، ترجع له، تبص للإشعة والتحليل. كل المرحلة دي اسمها مرحلة استادي. اللي هي الدراسه، بيعمل ايه دراسه؟ بيشوف عندك دراسه بسبب كلامك او بيتكلم من خلال الاشاعات او التحاليل اللي انت بتعملها. بعد ما تحكي كل اللي عندك وشوف التحاليل وشوف الاشاعات، بيعمل بقى عمليه الدايجنوزيس اللي هي التشخيص. بيبتدي يشخص بقى انت عندك بتعاني مثلا من التهاب مثلا في المعده. كده هو عمل التشخيص. بناء على التشخيص هيدي العلاج بتاعه اللي هو هيقضي على المرض اللي انت بتعاني منه. نفس القصه للاخصائي الاجتماعي، بيجي له العميل بيعاني من مشكله معينه، بيبتدي العميل يحكي عن المشكله اللي عنده، بيبتدي الاخصائي الاجتماعي يسمع، بيبتدي الاخصائي الاجتماعي يسال اللي حواليه اصدقائه اخواته والده والدته. من خلال السؤال ده بيعمل عمليه تشخيص، هو بيعاني من العنف، بيعاني من الانطواء، بيعاني من الانبساط، بيعاني من الظروف، انا بتكلم دراسي بيبتدي بقى شرحها من خلال التشخيص الجيد، من خلال معرفه العوامل والاسباب التي ادت الى حدوث المشكله دي عنده، بيحط بقى مجموعه من الاساليب العلاجيه او الاستراتيجيات العلاجيه او الادوات المهارات اللي هنستخدمها او الادوار بتاعته اللي بيستخدمها للتخفيف من هذه المشكله. تمام؟ ده بيختلف كثيرا عن الطبيب، هو بيشخص بيعمل دراسه، بيشخص بعالج يبقى بيعمل دراسه، بيشخص بالعالج مع اختلاف نوع، هو بيستخدم حبوب مثلا او علاج كلينيكي، احنا بنستخدم اساليب خاصه بينا واستراتيجيات ونظريات ومداخل خاصه. النقطه اللي بعد كده اللي هي اهداف مهنه الخدمه الاجتماعيه. مين يقول لي اهداف مهنه الخدمه الاجتماعيه بالتفاصيل؟ تهدف ليه؟ وقائي وعلاجي وتنموي، ده صح؟ كل هذه الاهداف الخاصه بالخدمه الاجتماعيه اهداف وقائيه. الاهداف الوقائيه الخاصه بالخدمه الاجتماعيه من اهم الاهداف الخاصه بالمهنه، لانها بتوفر وقت وجهد وتكلفه اللي هي بتلحق الشخص قبل ما يقع في المشكله، بمعنى الوقايه انك انت بتتجنب وقوع العملاء في مشكله معينه، مثلا زي مثلا اللي هي كورونا، فيروس كورونا. فيروس كورونا في البدايه كان الدور الاخصائي الاجتماعي في كافه المؤسسات دور وقايه، علاج الوقايه، يعني بيفهم المحيطين في المجتمع ايه هو فيروس كورونا؟ ايه هي اعراض فيروس كورونا؟ ايه هي الاجراءات الاحترازيه اللي احنا ممكن نتبعها عشان نخفف من انتشار هذا الفيروس؟ دي كلها اجراءات وقائيه. لو حصلت فبيقل اصابه البشر او المجتمع بهذا الفيروس. عدم اصابه المجتمع بهذا الفيروس يؤدي الى عدم وجود مشاكل اجتماعيه، عدم وجود مشاكل اقتصاديه، عدم وجود مشاكل اسريه، من اي اسره حدث فيها اصابه بفيروس هيبقى في مشاكل اجتماعيه، الم وخوف ومش عارف ايه، اول حاجه مشاكل نفسيه، يبقى في اضطراب اسري او خلل في اداء الادوار، تبقى دي مشاكل اجتماعيه، هيبقى في علاج فلوس كتيره بتصرف على العلاج وعلى الاكل والشرب للمريض، دي مشكلات اقتصاديه. فالمقايم الاول لو وعيتك وخدت احتياطاتك وخليت اغلب الاسر ما فيهاش اي اصابات فده وقايه. انا وقيت من خلال عمليه التوعيه الناس بمشكله معينه او بمرض معين ادى هذا النوع من الوقايه الى عدم اصابه افراد المجتمع بهذه المشكله وهذه الظاهره او هذا المرض، الامر الذي يؤدي الى عدم وجود مشكلات ناتجه عن الاصابه بهذا المرض. ده مفهوم الوقايه بابسط حال. الاهداف العلاجيه، الاهداف العلاجيه ديت اللي هي شخص حصلت له مشكله فانا هتدخل من خلال وضع خطه علاجيه زي ما قلنا من شويه للتخفيف من هذه المشكله حسب بقى طبيعه المشكله. في اهداف ثالثه اللي هي الاهداف التنمويه، ودي بتبقى مع الناس المتفوقين او الناس الموهوبين للخدمه الاجتماعيه في الوقت الحالي. لا تتعامل مع الطلاب او الناس المشكلين فقط اللي عندهم مشاكل، لا، هي بتتعامل ايضا مع الناس او العملاء المتفوقين والموهوبين. دور الخدمه الاجتماعيه والاهداف التنمويه ديت هي تكتشف مناطق القوه فيك انت او الموهبه اللي فيك انت وتبتدي تساعدها او تبتدي تنميها بشكل او باخر حتى يصل الى المكان اللي هو عايزه او المرحله اللي هو عايزها. وده من خلال طبعا وجود الاقتصاد الاجتماعي في كافه المجالات زي المدارس او مراكز الشباب او غيرها، فبيحاول اكتشاف مناطق القوه او الايجابيات الموجوده لكل شخص بيتعامل معاه ويبتدي ينمي هذه الايجابيات حتى يستفيد منها المجتمع بشكل او باخر. العلاقه بين الخدمه الاجتماعيه والرعايه الاجتماعيه، طبعا احنا عارفين ان في حاجه اسمها رعايه اجتماعيه، ممكن تفكروها في الفيلم الاول لما ده في الدكتور عصام بدري، في حاجه اسمها الخدمه الاجتماعيه. الرعايه الاجتماعيه في حدث خلط بين العائله الاجتماعيه والخدمه الاجتماعيه. العائله الاجتماعيه تعتبر عام واشمل من الخدمه الاجتماعيه. الخدمه الاجتماعيه تعتبر جزء من الرعايه الاجتماعيه. الرعايه الاجتماعيه تتضمن بداخلها رعايه اقتصاديه، رعايه نفسيه، رعايه صحيه، ورعايه ورعايه. الخدمه الاجتماعيه اللي هي احنا من ضمنها هي الخدمه الاجتماعيه. النقطه اللي بعد كده تحديات مهنه الخدمه الاجتماعيه في المجتمع، او الصعوبات والمعوقات اللي بتواجه الخدمه الاجتماعيه في المجتمع. كل هذه المعوقات سوء اختيار المتقدمين للخدمه الاجتماعيه. المفروض انا كمسؤول عن اختيار او انتقاء العناصر اللي المفروض تمارس الخدمه الاجتماعيه، المفروض يكون عندكم مهارات، عندكم معارف، عندكم خبرات معينه. لان ما ينفعش اي شخص يقدر يساهم في حل مشكلات معينه. لازم يكون عنده مهاره معينه في التعامل مع الاشخاص اللي احنا بنتعامل، اصل الاجتماعي ده بيتعاملوا مع فئات مشكله، فئات عندها مشكلات نفسيه او مشاكل اجتماعيه او غيرها من المشكلات، فما ينفعش اي حد يتعامل معاه على هذا الاساس. من ضمن المشكلات او التحديات المناهج. المناهج الخاصه بالاجتماعي تحدث بشكل دائم، تحدث بشكل متكرر عشان يراعي كل ما هو جديد في تدريس الخدمه الاجتماعيه. من ضمن التحديات ايضا الخاصه بمهنه الخدمه الاجتماعيه عدم اهتمام البحوث بتاعتها بالاضرار الخاصه بالخدمه الاجتماعيه. وابتعدت الدراسات والبحوث الخاصه بالخدمه الاجتماعيه عن المشكلات الخاصه بالخدمه الاجتماعيه. دي اهم التحديات ايضا، عدم وجود نقابات تدافع عن الاخصائي الاجتماعي بشكل نقابات قويه تدافع عنه وتطالب بحقوقه المفروض يديها رزق ده من المجتمع. النقطه الاخيره اللي هنتكلم فيها عشان الحر ده اللي مش عارف الصيف طلع النهارده ولا ايه، اللي هي مؤشرات تطوير المهنه الخدميه. اولى هذه المؤشرات لابد من الاهتمام بالطالب، حسن اختيار الطالب الخاص بالخدمه الاجتماعيه. لابد بالاهتمام بالمحتوى التعليمي اللي يقدم للطلاب داخل قاعات الدراسه. لابد من الاهتمام باعضاء هيئه التدريس اللي هم بيقدموا الخدمه التعليميه للطلاب من خلال تدريبهم واطلاعهم على كل ما هو جديد. لابد من الاهتمام بالبنيه التحتيه الخاصه بالكليه زي المدرجات، زي الوسائل التعليميه، زي الكتب الدراسيه وغيرها من الامكانيات اللي ممكن توفرها للطالب. لابد من الاهتمام بالتدريب الميداني، وده مهم جدا جدا للطالب، لان التدريب الميداني او شق الاعداد المهني الخاص الاجتماعي بيتمثل في شقين، اعداد نظري واعداد عملي. اللي هم بيطبق ما تعلمه في المؤسسه اللي هو هيتدرب فيها، وهيتدربوا ان شاء الله في سنه ثالثه في سنه رابعه في مؤسسات خارجيه يوم في الاسبوع، فتعرفوا او تشوفوا قدامكم على الطبيعه ايه هو او ايه هي طبيعه الدور الاقتصادي الاجتماعي اللي بيمارسها داخل هذه المؤسسه. ده كان الفصل الخاص بينا النهارده. حد عنده اي سؤال؟ فصلين. بالمناسبه في الكتب تقريبا هتنزل بكره في شؤون الطلاب اللي عايز كتب. في مكتبات بره بتبيع الكتب باسعار غاليه. لا انتوا اللي عايز كتب في كتب في شؤون الطلاب الكتاب تقريبا ب 15 جنيه او 20 جنيه عامل زي كده. لما بره بيبقى كتب غاليه، كتب مش موثقه يعني. بس اللي عايز الكتاب الكتب هتبقى موجوده في شؤون الطلاب. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ الاسبوع اللي جاي عشان تكتبوا، الاسبوع اللي جاي عشان تكتبوا ان شاء الله. اكتبوا بعدين الناس بتاعتك ورقة. خلاص؟